مولانا معلش انا ارجو انك تتحمل الراجل اللي متجوز من 7 شهور وزوجته حامل في 4 شهور وشغال طلقات. يعني انا عارف الموضوع ده بيؤلم حضرتك قد ايه، لكن ده قدرنا. يعني هو حلف عليها الطلاق من اول ما هتروح، لان في مشاكل بينه وبين اهلها، هو صريح اللسان بيشتم وبيقول كلام غريب جدا، حلف عليها فما راحتش. تاني مره قال لها روحي، لما راحت رجيه خدها من هناك فحصل خناقه ومشاده، كسر الباب عليهم وخدها بالعافيه. فهي مش عارفه، يعني هي مشكله اكثر من انها فتوى. يعني نعم، تتصرف كيف تتصرف بهدوء يعني؟ وببساطه شديده. اذا كان مر على زواجه 7 اشهر وطلاق على لسانه واعتداء على حرمه أهلها. اهلها انجاز التعبير، ثم بعد ذلك الا ادري ماذا سيصنع بعد 5 سنوات. نعم. فسبحان الله، اولا يمسك لسانه من ناحيه الطلاق، ثانيا لا يجوز له شرعا نتيجة الخلافات التي بينه وبين أهلها أن يقطع عنه شرعا. نعم. صلة رحم. نعم. هي تذهب لأهلها، يحدد لها ساعة يوم، يحدد لها ما يتفق عليه، ثم تذهب وتعود. نعم. ولا تمنع، وهو بذلك قاطع لرحمه، وليتق الله، لا يضربهم ولا يتطاول عليهم ولا يسبها ولا، هذا ليس من أخلاق الإسلام ولا المسلمين. نعم. بالمرة. نعم. مهما كانت لا يعالج، حتى لو أخطأت الزوج، حتى لو أخطأت لا يعالج الخطأ بخطأ مثله، ولكن ربنا قال ادفع بالتي أحسن. نعم، هدانا الله وإياهم. آمين يا رب.